فتضرب الخمسة في أربعة فتصح من عشرين، والعشرين مصح والخمسة أصل. يأخذ الجد اثنين في أربعة بثمانية، وتأخذ الأخت الشقيقة نصف المال عشرة، ويبقى اثنان لكل واحدة من الأختين واحد. وهاتان المسألتان مما يأخذ فيه الإخوة لأب مع الأخت الشقيقة الأشقة شيئا من المال وإن قل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.